بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي في كتابه مذكرة في أحكام الصيام: الدرس العاشر من حكم الصيام. وقوله من حكم يفيد أنه لم يستوعب ذكر حكم الصيام، وهو كذلك. والمراد بحكم الصيام بيان أنواع الحكمة الإلهية في تشريع الصيام وفرض الصيام على عباده. ذكر المؤلف رحمه الله هنا كلمة لابن عثيمين رحمه الله، وهي قوله: من أسماء الله تعالى الحكيم. والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. هذا الاسم من أسماء الله الحكيم، من أسماء الله المعلومة من الإسلام بالضرورة، والحمد لله. واسمه الحكيم متضمن لاتصافه سبحانه بالحكمة، فإن أسماءه أعلام وأوصاف. وذكر ابن عثيمين رحمه الله أن الحكمة هي إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ذكر ابن جرير رحمه الله في معنى اسمه الحكيم، قال: هو الذي ليس في تدبيره خلل ولا زلل. وذكر الحليمي قال: هو الذي أقواله وأفعاله على الصواب، أي منفي عنها الخطأ، منفي عنها الخطأ والزلل والخلل، وذلك لكمال حكمته سبحانه وتعالى في أنه يضع الأشياء في مواضعها ويضعها على أكمل وأتم ما يكون فيه النفع والإصلاح. قال هنا: ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فحكمة الله هي في أقواله وأفعاله. قال الشيخ محمد رحمه الله: وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. قول حكم ذكر بعضا منها هناك ما سيأتي، وفوائد قد عقد بابا وذكر فوائد للصيام وذكر كثيرا من الحكم مع الفوائد. ذكر كثيرا من الحكم التي ذكرها هنا ذكرها مع الفوائد. قال في بيان الحكمة الأولى من تشريع الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدار الدنيا. هذه الحكمة الأولى، وهي أن الصيام فرضه الله على عباده لأنهم عباده ولأنهم يفتقرون إلى العبادة. وهذه أعظم سبب لفرض الصيام، أنهم عباده، فهو الآمر لهم والحاكم لهم والمدبر لهم، ليس لهم من الأمر شيء، فهو يشرع ويحكم ويفرض ويأمر وينهى ويزجر عما شاء ويأمر بما شاء، فالأمر إليه لأنه الإله الحق المالك المدبر المتصرف في عباده. فشرع لهم ما اقتضت حكمته سبحانه ورحمته بعباده، شرع لهم الصيام، وهكذا غيره من أنواع العبادات. إذن فالصيام عبادة، أمر الله بها عبادة ليعبدوه لأنه المستحق العبادة، لا تصلح العبادة إلا له ولا تجوز إلا له سبحانه وتعالى. هذا كما سمعت من الأمور المهمة. فقد خلق الله هذا العبد ليعبده، خلق الله هذا العبد لعبادته سبحانه وتعالى، ولا عبادة إلا بما شرع الله وبما أمر ودعا وبين وأعلم عباده بما يعبد به سبحانه وتعالى. فيكون الصائم، مفاد هذه الحكمة أن الصائم يصوم تعبدا لله، تعبدا لله، وما المراد بالتعبد أنه يخضع لأحكام الله ويستسلم لما أمر الله عز وجل، فليس له أبدا أن يعارض وأن يعترض، وليس له أن يتأخر، وليس له أن يحتال على ما فرض الله، لأنه عبد محض لله الواحد القهار سبحانه. ولا يمكن أن تتحقق العبودية إلا بالاستسلام لله والخضوع والامتثال لما أمر به ولما شرع ولما دعا إليه سبحانه وتعالى. ومفاد هذا أن العبد، أن حكمة الله ألا يبقى العبد معطلا، أن من حكمة الله ألا يبقى العبد معطلا عن العبادات ويبقى محروما من الطاعات، لأن العبادات هي صلة للعبد بربه، صلة للعبد بربه، فمن صالحه أنه يكون على هذه الحال عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى. إذا قام الصائم بواجب صيامه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: فالصائم مأمور بتقوى الله، وهي امتثال أمره واجتناب نواهيه واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال ابن القيم رحمه الله: إن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله سبحانه وتعالى. شرع الله الصيام لحاجة النفس إلى الصيام، وحاجة الخلق والعباد إلى الصيام، ولهذا كان الصيام شريعة على جميع الأنبياء والرسل وعلى أتباعهم وأممهم، فليس شريعة اختصت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو تشريع كما سمعت من قديم. فهذا يدل على أن الصيام عبادة استمرت فرضيتها على العباد منذ أن وجدت البشرية. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن من حكم الله العظيمة في تشريع الصيام الحصول على التقوى والوصول إلى تقوى الله ومراقبته. وهذا بيان من الله، بيان من الله أنه شرع الصيام وسيلة عظيمة، وسيلة عظيمة وطاعة كبيرة للوصول إلى تقواه. وعلى كل نستطيع أن نقول إن كل الطاعات التي شرعت فهي من أجل الوصول إلى تقوى الله، أو من أجل الملازمة والاستمرارية على تقوى الله، ومن أجل التزود من التقوى. فهنالك أناس يفتقرون إلى التقوى، فتكون التشريعات في الصيام وغيره مما يصل بهم إلى تقوى الله إنهم انتفعوا بالعبادة. ومن الناس من يأتي الصيام ويفرض على الصيام وهو تقي والحمد لله، فهذا يكون الصيام في حقه زيادة في تقواه لربه. وكذلك أيضا الحكمة من ذلك أن يستمر على تقوى الله، أن يستمر على تقوى الله، وكذلك أيضا الذي ما عنده تقوى أو ما عنده كمال في التقوى الحكمة أن يصل إلى التقوى وأيضا أن يستمر عليه، وليس الغرض الوصول ثم الانقطاع. هذه الحكمة العظيمة من تشريع الصيام، أنه كما سمعت من أجل الوصول إلى تقوى الله رب العالمين. وإما يدل على أن العبادات بأجمعها شرعت من أجل الوصول إلى تقوى الله أو الازدياد من تقوى الله، أن الله لما ذكر الاعتكاف قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون، هكذا الآية. فجعل أيضا الاعتكاف من أجل التقوى، وهكذا القرآن في يعني بيان العبادات والحكمة منها أن يصل الناس إلى تقوى الله وأن يتزودوا من ذلك. وعرف التقوى بأنه امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، وأمر ثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال ابن تيمية رحمه الله وهو يعرف التقوى، قال الصبر على أداء المأمور وعلى ترك المزجور وعلى المقدور. فالشخص بحاجة إلى الامتثال لله في هذه الثلاث: أوامر يؤديها، نواهي يجتنبها، أقضية وأقدار مفجعة مفزعة مؤلمة يصبر عليها من أجل أن ينال ما عند الله سبحانه وتعالى. قوله لعلكم تتقون دليل على أنه ليس كل من صام وصل إلى التقوى، فهنالك من يصل إلى تقوى الله وهنالك من يحرم من تقوى الله وإن كان صائما، يحصل عنده حتى في حال الصيام نقص في التقوى، وبعد الصيام يكون النقص أعظم وأكثر. وهذا مشهود ومرئي ومحسوس في كثير ممن يصومون. المؤلف رحمه الله انتقل بعد هذه الحكمة من الصيام وهي الثانية إلى أشياء، ولم يذكر أيضا حكما عظيمة، حكما عظيمة لم يذكرها هنا مع أن هذا محلها، وكذلك أيضا لم يذكرها في يعني فوائد الصيام ولا في الآداب. ومن هذه أن يشكر الله على هذه العبادة وغيرها من العبادات التي شرعها لعباده ودعاهم إليها، وكذلك أن يكبر. قال الله في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن الحكمة الإلهية في تشريع الصيام أن يشكر الله على هذه النعمة، على هذه النعمة، نعمة العبودية له ونعمة الطاعة التي دعا إليها وفرضها، لأن الطاعات يفرضها الله على العباد لمصلحتهم هم ورحمة منه بهم وإحسان منه إليهم، وليست يعني هذه الطاعات والعبادات يعني مقتضى فقط أنه مالك لهم ومدبر لهم، هو كذلك، لكن أيضا إنه سبحانه جعل ما يشرعه وما يفرضه على عباده لمصالح العباد لا لمنفعة له تعود عليه، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وإنما المصالح والمنافع إنما هي للعباد وللطائعين ينالون بسبب ذلك ما ينالون مما عند الله من أنواع الخيرات والبركات والمسرات وغير ذلك. والحمد لله. فإذا علم العابد والعبد أن الطاعات إنما هي له وإنما هي لمصالحه ومنافعه وليست يعني لله من باب أنه فقير إلى ذلك أو محتاج أو فهذا يجعل العابد يهتم بالعبادة ويحرص عليها لينال ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة الثالثة من تشريع الصيام، التكبير لله وهو التعظيم له حق تعظيمه، وكذلك الشكر لله عز وجل. والشكر يتحقق بالأقوال والأفعال، الأفعال الباطنة وهي أعمال القلوب، والأفعال الظاهرة وهي أعمال الجوارح. فمن شكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه وأقبل على طاعته وعلى عبودية الله فإنه يكون قد انتفع بالصيام. فلو أن شخصا يصوم رمضان ويتمنى متى ينتهي رمضان، يتمنى متى ينتهي رمضان، يصوم لكن عنده شيء من التضجر وشيء من ما عنده الرغبة في العبادة والسرور والانشراح في الصدر والطمأنينة في القلب للعبادة وللتشريع إلى آخره، فهذا عنده من النقص في دينه وفي إيمانه ما عنده. من عرف قدر هذه العبادة وهي الصيام إنه لا يكاد يعني إنه يعني يكاد أن يحب أن تبقى هذه العبادة، ولو أنها فرضت أكثر وشرعت أكثر لتدوم له العبودية لله على وجه أكمل وعلى إقبال أتم، بخلاف من لم يعرف قدر هذه العبادة فليس مقبلا على شكر الله ولا على تعظيم الله ولا على يعني الطاعة لله، بل يبقى بخيلا ويبقى في ضعفه وغفلته. كذلك أيضا مما ذكر في السنة النبوية من الحكم العظيمة في تشريع الصيام الإخلاص لله، الإخلاص لله. والإخلاص هو لب العبادات، هو لب العبادات، وهو المسك الأذفر للعبادة. قال الله في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، أي هذه عبادة، عبادة أردتها من عبادي أن يعبدوني بها من أجل أن أعظم لهم الأجر والمثوبة، الأجر والمثوبة. قال ابن العربي رحمه الله: قال أهل العلم، قال أهل العلم: إن الله يعطي الصائمين أجورا بدون حساب، بدون حساب، مستدلا لذلك بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصيام يجمع أنواع الصبر، أنواع الصبر، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والمنكرات والصبر على ما قد يحصل من الأقدار المؤلمة، فهو فالصائم يكون على أتم الإقبال إن كان قد عقل عن الله هذه العبادة العظيمة. إذن من الحكم العليا في الصيام الإخلاص لله في هذه العبادة، الإخلاص لله في هذه العبادة. قد ذكر بعض العلماء أن الصيام لا يدخله الرياء، أن الصيام لا يدخله الرياء، وذلك أنهم قالوا إن الشخص يترك الطعام والشراب والنكاح وهذه المألوفات والمحبوبات عند النفس، فالعبادة تعتبر بترك هذه الأشياء وبأمثالها وغيرها، فمن هنا لا رياء في هذا. والصحيح أن الصيام يدخله الرياء، أن الصيام يدخله الرياء، فقد يصوم الصائم ويترك ما يترك من باب أنه يظهر للناس ذلك، ويريد أن يقال عنه صائم، ويقال فيه عابد، ويقال فيه كذا. صحيح أن هذا في رمضان يستوي فيه الناس، يستوي الناس في رمضان باعتبار أنهم صائمون، بخلاف في غير رمضان فقد يكون الرياء يعني أيسر وحصوله يكون أكثر. وعلى كل، هنالك من يصوم خوفا من أبيه، والمرأة تصوم خوفا من زوجها، هنالك من يصوم خوفا من جهة معينة، ليس مراده أن يعبد الله ولا أن ينال ما عند الله، فهذا مرائي، هذا كما سمعت مرائي. هذه من الحكم العليا في الصيام: التقوى، الإخلاص، الشكر لله، التعظيم لله سبحانه وتعالى. وإن بقيت هناك أشياء نذكر ما ذكره المؤلف حتى لا يذهب علينا الوقت. قال رحمه الله: ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله له شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعم. هذه النعم أشياء مشتركة، إلا أن الذي عنده مال ينالها بأوسع في التنعم، وكذلك بأتم وأكمل. هذا في الجملة، وإلا فهذه كما سمعت نعم مشتركة بين يعني الناس عموما. قال: فيشكر ربه على هذه النعمة، ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك، فيجد عليهم بالصدقات والإحسان. المهم هذه الحكمة، أن من حكمة الله في الصيام أن الله عز وجل يري المعتبرين ولنا المتعظين والمستفيدين للأغنياء ما من به عليهم من السعة في المال، يتنعمون، لا يجدون ضيقا في المعيشة، بخلاف من ضيق عليه في معيشته فيجد من الضيق والنكد. فإذا علموا ذلك وصاموا وشعروا بالجوع، تذكروا حال الفقراء المقطوعين والفقراء المنكوبين والفقراء المتضررين الذين يفتقدون الأكلة والشربة، وإن أعطيت لهم أكلة لا تكاد أن تكون كافية لسد حاجتهم وخلتهم، بل يكون هنالك ما قد يكون فقط للأخذ بالضرورة أو لأخذ ما لا بد منه للضرورة فقط. وهكذا فيصير عندهم رحمة بالفقراء وشعور بأهمية التعاون مع الفقراء والعطف عليهم والتفقد لحالهم، وهذا في حق من يفتح الله عليه في الصيام. وأما من لم يفتح الله عليه بالصيام لحصول الغفلة فيه وما أشبه ذلك، فهذا لربما بقي على ما هو عليه من غفلته وقسوته وعدم إقباله على الإحسان إلى الفقراء والمساكين. قال رحمه الله تعالى: ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها. هذه حكمة من الحكم العظيمة، لكن أكبر منها أن من الحكم العظيمة إنقاذ النفوس من استعباد الشهوات لها، من استعباد الشهوات لها، وهذا إن شاء الله سيأتي في وقت قريب. قال: حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من متع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. يعني أن يكون مثل البهيمة همها الأكل والشرب فقط، ليس له مقاصد نبيلة ورفيعة ويعني عالية. وهذا هذه الفائدة، التمرن على ضبط النفس، هذا يتحقق في رمضان ما لا يتحقق في غيره، يتحقق في رمضان ما لا يتحقق في غيره. وذلك أن الصائم إذا عرف معنى الصيام وتفقه فيه، إذا كان قد ترك الأكل والشرب والجماع وهي أشياء لذيذة عند النفس مرغوبة محبوبة، وتركها تعبدا لله. فالعاقل يقول من باب أولى أن أترك المحرمات ولا أقترب منها لأنها محرمات، ولأن يعني النفس قد تطمع في المحرمات الأخرى في أيام الفطر، فإذا كان قد انضبط قد ضبط النفس بالخضوع لله والاستسلام حتى تركت المألوفات والمحبوبات، بل أعظم المحبوبات والمألوفات عندها، فمن باب أولى أن يترك ما هو دونها. هذا من الأمور المهمة، وإما يدلك على أن من حكم الصيام أن ينضبط الصائمون بالآداب الشرعية، بالآداب الشرعية والأحكام الدينية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا حصل أنه لا سب ولا سخط ولا جهل، وإن شاتمه أحد فقال إني صائم، فقد انضبطت نفسه انضباطا عجيبا عظيما، لأنه قد يعتاد يعني أنه يندفع إذا حصل من فلان خطأ في حقه، يندفع إلى المقاومة والمصاولة والمجاولة، وقد يؤدي هذا إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا انضبط في رمضان فتحمل ما سمع من سب أو شت أو لعن وقال إني صائم، هذا هو الانضباط التام، وهذا الانضباط هو مطلوب من المسلم في غير رمضان، إلا أنه آكد وأوكد عليه في رمضان محافظة على الصيام. إذن هذه الحكمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله من الحكم العظيمة. قال رحمه الله ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم إلى غير ذلك، يعني يحصل يعني بالتقليل المنافع للمعدة، أن الفضلات المترسبة والتي يحصل فيها الضرر للجسم أنها تذهب، وكذلك أيضا تزول، وهكذا أيضا المعدة تحصل على راحة، لأن كثرة الاستمرارية في الأكل خصوصا في من يكثر الأكل، المعدة تبقى في عناء، إذا أكثر يعني الأكل في عناء في الهضم، فلما يعطيها راحة استريح تستعيد النشاط وتكون يعني إلى القوة في الهضم أحسن مما سبق. وعلى كل الصيام فيه منافع بدنية كثيرة، ومن هذه المنافع قالوا فيه يعني نفع عظيم لإصلاح المعدة. كذلك أيضا ذكر بعض الباحثين أن الصيام فيه يعني إزالة أو تخفيف لمرض الزهري والنقرس، وهكذا أيضا ذكر بعضهم أن الأطباء قرروا أن الصيام يحتاج له كل أحد طبيا، هم حول شريعة وعبادة لله، لكن طبيا يحتاج له أو إليه كل أحد، فنحمد الله لقد شرع الله الصيام وفرضه على العباد بدون يعني أن نحتاج إلى من يقرر هذا. فهذه حكمة الله، وهي الحكمة التي أحاط الله عز وجل علما فيما شرع وفي من شرع لهم، بحمد الله رب العالمين. فالصيام فيه منافع أيضا بدنية، لكن لا يجوز أن الشخص يقتصر في صيامه على أنه يصوم من أجل أن ينال صحة البدن. هنالك في بلاد الكفار ما يسمى بالصوم الطبي، ما يسمى بالصوم الطبي. الدكاترة ينصحون بعض المرضى أن يصومون، وهذا الصوم لأغراض طبية ولأغراض صحية، فهذا لا يجوز في ديننا أننا نجعل الصيام لأغراض دنيوية، وإنما المطلوب أن يكون الصائم غرضه نبيل ورفيع، ألا وهو أنه يعبد الله، يتعبد لله بما شرع وبما فرض، وأنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويرجو من وراء الصيام ما فيه من منافع دينية ودنيوية، فتكون المنافع البدنية تابعة للمنافع الدينية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال رحمه الله: من حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وراحة الجهاز الهضمي فترة معينة. لكن بعض الناس ما يفقه هذا الكلام، ما يفقه هذا الكلام، يصوم يمتنع من الطعام والشراب في وقت الصيام، فإذا جاء وقت الأكل يعني رفس المعدة رفس، فهجم يعني عليها هجوم في الأكل بدون يعني أن يعني يخفف شيئا شيئا حتى المعدة يعني تستريح وتأخذ راحتها في العمل في الهضم. لا، ما في ذا الكلام، ما في إلا يعني يملأها حتى لا يبقى ثلث لا لنفسه ولا لشرابه. فهذا كما سمعت من قلة الفقه فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة، فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة. ولهذا بعض الناس في رمضان يعني يأكل، فمن شدة كثرة الأكل ما يبقى عنده اقتدار على العبادة، لا يريد يقوم ولا يريد يستمر قائما. ليش؟ أن يعني من كثرة الأكل حصل له ضعف وانتهاء، وكذلك أيضا انهاك الجسد بسبب ما قد حصل من الهجوم على المعدة، ما حصل من هجوم المعدة. فالمحافظة يعني على ما هو أنفع العبد، هذا هو الذي يستفيد العبد من الصيام في أمور دنيوية أيضاً.